أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

إن الله يحب من الكتاب ويعلم Rasulullah يعذبكم بذنوبكم بل أنتم

اقرأ على طول، اقرأ عن الشيخ، اقرأ ابو حج الصفق الآية، اقرأ يا لسه بادئ دلوقتي، لسه بادئ دلوقتي، لسه بادئ دلوقتي. اقرا عن التبرير الله يستر معاك، الله يستر معاك. وإن قال موسى Yeah. الله أكبر الخير الله يسترها معك يا قوم لكل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا Thank you.